فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب البيع: باب المساقات والمزارعة. تجوز المساقات في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاع معلوم، والمزارعة في الأرض بجزء من الزرع سواء كان البذر منهما أو من أحدهما، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: عامل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن نبيه وخليله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أرسله رحمة للعباد فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح على الأمة وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فنسأله جل وعلا أن يثبتنا جميعا عليها. ثم فيما سمعنا شيء ما يتعلق بمصالح العباد في الزراعة والمساقات، المساقات هو أن يتفق مالك الشجر من نخل أو شجرا ذات ثمرة مباحة مع من يقوم على هذه الأشجار بسقيها والعناية بها والقيام بشؤونها بما يتفق المال، يتفق المالك والمساقي عليه من الأجر بقسط من الثمرة على حسب ما يتفقان عليه، لكن لا يصح الاتفاق على قسط محدد من الشجر، إنما يكون النصيب مشاعا في جميع ما تنتجه هذه الأشجار من نخل وعنب وتين ورمان وأمثال ذلك مما يحتاجه الناس ويعتادون الاستفادة منه. ونبي الله صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر رغب اليهود أن يقرهم فيها وأن يقوموا عليها بشيء منها، فوافق صلى الله عليه وسلم على ذلك وأقرهم بشطر ما تنتج خيبر من ثمار وزروع. وكان يبعث صلى الله عليه وسلم من يقاضيهم، اتفق معهم على الشطر وأنهم يقومون بكل ما يلزم لها، ولو اتفق مالك الشجر مع المساقي على قسط لكن لا يكون معينا في الأشجار فجاز. فلو اتفق مع المساقي على الربع على الثلث على الأكثر على الأقل على حسب ما يتفق المالك والمساقي عليه، لكن لو اتفقوا على شيء معين تكون ثمرته للمساقي أو للمالك ما صح، لأنه قد يفلس أحدهما، قد لا تنتج تلك الشجر وقد تنتج ولا ينتج سواها فيكون هناك مضارة، كذلك فيما يتعلق بالزراعة، إذا اتفق مالك الأرض مع من يتولاها بحرثها وزرعها وبعض لها وتنمية ما تحتاج إلى عناية به بقسط من الزرع، وكانت المدينة وما حولها كانت دار زراعة وشجر نخل، وكانت لهم عقود في مثل هذه الأمور، لكنها تنطوي على جهل وغرر، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يكون آيلاً إلى جهالات وخصومات، لأن الله بعثه جل وعلا، بعث رسوله محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، ومن الرحمة تنظيم أمورهم بحيث لا يكون ضرر على طرف دون آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قد مر قال لأهل خيبر: نقركم عليها ما شئنا، يعني ابقاءهم فيها. فبقوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يتولون أمر خيبر. خيبر فتحت في السنة الخامسة، واستمروا في القيام على حرثها وسقي أشجارها وزراعتها، ويدفعون لنبي الله صلى الله عليه وسلم ما شارطهم عليه. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، فإنه لما استقرت الأمور وقوية الدولة أخرجهم عمر رضي الله عنه في خلافته، النبي قال: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، يعني غير هذا اللفظ الأول اللي قلت لا يجتمع دينان، والمقصود لا يجتمع دينان، لا يبقى دين يرعاه أهله ويعلنونه على الناس، وإلا فمن جاء للبلاد متدينا بديانته نصرانية أو غيرها لا يعلنها. الصحابة رضي الله عنهم لما سبوا من سبوهم من البلدان الأخرى وهم على دينهم، ما أجبروا أحدا بأن يترك دينه، لكنهم أقروهم على ما هم عليه، لا على أساس أنه صحيح، وإنما على أساس أنه لا إكراه. والنبي صلوات الله وسلامه عليه لا شك أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله يقيم الصلاة والزكاة إلى آخره. لكن هذا فيما يتعلق بإفساح الطريق للدعوة وتسهيل الوصول إلى الناس وإبلاغهم الدين. ومن كان يمكن أن يبقى، النبي ضرب عليهم الجزية، والله يقول: حتى الجزية عن يد وهم صاغرون، يعني هذا شيء مقر. فاليهود بقوا على يهوديتهم في خيبر، وإنما أجلي الناس على المدينة بسبب ما عملوهم في خيانتهم ونقضهم للعهد. واستمر الناس فيما بعد على هذه الأعمال. يأتي المالك النخل والشجر ويتفق مع من يتولى القيام عليه من سقي وعناية وحراسة وتأبير وغير ذلك بما يتفقون عليه. واستمر هذا أيضا في البلاد في المملكة في كل العهود التي مرت، وملاك النخيل يدفعون النخيل لمن يتولى سقيها وتعبيرها وتهيئتها وتهيئتها وصرام النخيل وتهيئة الثمار بما يكون عليه الاتفاق، ولأن غالب الأعمال في جزيرة العرب إنما هي على العمل الجاد والكثير في سقي الأشجار ونزف الماء عن طريق النواضح، نزفه من الآبار، في الغالب يكون إلا مساقي أو الزراع يكون له القسط الكبير. خيبر كانت عيون جارية وبقيت فيها عيون إلى وقت غير بعيد، فكان الناس يؤجر المزارع الأرض بقسط من الزرع، وقد يؤجر المزرعة على الشخص بأصواع وقدر كيل معلوم لا يختص بنوع معين من الأرض أو موقع، فقد يتولى الزراع زرع أعلاف فيكون يدفع لمالك الأرض مقدارا من ما يتفقان عليه من بر أو شعير أو الصنفين، وكذلك بالنسبة للثمار لا يؤجر تأجير لأن الثمار إنما هي نخل قائم، وإنما بقسط من الثمرة. وكان في الغالب السابق يكون للمالك من الثلث فما دون، وللمساقي من الثلثين فما زاد، يعني على حسب جودة الأرض وتوفر الماء أو قلته أو غير ذلك. وكان ربما بالنسبة للأرض يؤجرها مالكها على من يتولى حرثها وزراعتها بمبلغ من المال نقد يتفقان عليه، وهذا أيضا كان قائما في المدينة قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يمنعهم صلوات الله وسلامه عليه. من صلى عليكم. قال رحمه الله: وفي لفظ على أن يعمروها من أموالهم، وعلى العامل ما جردت جرت العادة بعمله، ولو دفع إلى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما جاز على قياس ذلك. بالنسبة للتأجير على حسب ما يحصل عليه الاتفاق إلا ما استثناه الشرع ومنع من اعتباره، فالمرجع في ذلك كله إلى ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك بالنسبة لوسائل الاكتساب، إذا أجر الإنسان دابة على شخص بأجر معين يومي أو أكثر، أو أجره مملوكا عبد مثلا، وعبد هذا في خبر كان الآن، تصح الإجرة. كذلك في الوسائل الموجودة الآن، تأجير سيارة لشخص إما على تحديد ما يقوم به المؤجر، كأن يؤجره على أن يأتي له بنقلات من ما يتفقان عليه من توريد بضاعة من حبوب أو غير ذلك أو أي بضاعة إلى محل كذا، مثلا كذا طن أو كذا ما يوزن في مرة مرتين ثلاث إلى آخره، أو يؤجر وسيلة الاستفادة هذه باليوم يؤجرها مثلا سيارة لركوبها وحاجاته أو لنقل البضائع أو جلب ما يريد جلبه على حسب ما يتفقان عليه. في هذه الأحوال كانت دابة فعلى المستأجر القيام بالإنفاق عليها من علف وما يلزم لذلك، وأن لا يحملها الحمل الذي يضر بها، ويحدد هذه الأمور ما يتعارف الناس عليه. إذا كان الدابة تحمل مقدار كذا وكذا لا يزيد، وإن نقص فلا حرج. السيارة إذا كانت تحمل كذا وكذا كحمولة أقصى لا يتجاوزها بالزيادة، لكن لو نقص لا حرج. فكل ما يمكن أن يستفاد منه استفادة مباحة يجوز تأجيره. من معدات ثقيلة وغير ثقيلة كالدركترات والحفارات وإلى آخره، كل هذه الأشياء الوسائل التي طرأت على الناس ما كانت معروفة في القرون الماضية، وإنما جاءت في القرن الماضي الهجري، وما جاء بعده كثرت، لكنه مما يسر الله جل وعلا على العباد إيجاده، والله خلقهم وما تعملون. فكل هذه الأشياء الأصل في العقود عليها الإباحة إلا ما كان من شروط لا تصح شرعا. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب إحياء الموات، وهي الأرض الداثرة التي لا يعرف لها مالك، فمن أحياها ملكها، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وإحياؤها عمارتها بما تتهيأ به لما يراد فيها، كالتحويط عليها وسوق الماء إليها إن أرادها للزرع، وقلع أشجارها وأحجارها المانعة من غرسها وزرعها، وإن حفر فيها بئرا فوصل إلى الماء ملك حريمه، وهو خمسون ذراعا من كل جانب إن كانت عادية، وحريم البئر البدائي 25 ذراعا. هذا ما يتعلق بإحياء الموات. الأصل في الأرض في الأراضين أنها غير مملوكة لأحد. الأرض الموات التي باقية على حالها كما خلقها الله جل وعلا، أو التي سبق أن عمرت واندثرت، إما رحل الناس عنها في السابق بأي سبب من الأسباب، أو انقطعت المياه فعزف الناس عنها، فإنها إذا اندثرت عادت كأنها موات. إذا رجعت لها الحياة، فمن أحيا أرضا ميتة فهي له، في الحديث الصحيح. وفي الحديث أيضا: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. تلك الذي يحييها بغرس أو بأسوار أو بتهيئتها من حالها التي لا تصلح لسكنا ولا لزرع ولا غرس إلى وضع تكون صالحة لذلك، إذا عمل فيها ما يجعلها صالحة لزراعة أو سكنة أو أحاطها بسور يمنع عنها، من يريد دخولها ملكها. يبقى أمر آخر، إذا نظمت الدولة مثل هذه الأمور ونظمت أنه لا أحد يستولي على أرض إلا بإذن السلطة، لأنها لو لم تأذن في بعض الأحوال لكان القادرون على الإحياء بأنفسهم وأموالهم ورجالهم يستولون على الأرض، فلا يبقى لعامة الناس شيء، والدولة عليها أن تحسن تنظيم مثل هذه الأمور العامة للناس. فإذا منعت الدولة الإحياء إلا بواسطتها وبإذنها وتوزيعها جاز ذلك، لأن الأصل لأن هذه الأمور مباحة، ولي الأمر يملك تحديد المباح في حدود المصلحة ومصلحة الأمة. فإذا ترك الناس يأخذون الأراضي التي حول البلد لم يبقى لبسطاء الناس وعامتهم مجال للاستفادة، فإعطى السلطة تنظيم هذه الأمور إنما هو في الحقيقة لمصلحة العامة، عامة الناس. كان الناس في السابق لا يحتاجون إلى رجوع للدولة، يأتي الواحد وينظر في المكان المناسب ويقوم بحفر البئر استنباط الماء والزراعة ولا يعترض عليه من الدولة، وإنما الدولة إذا أنتج تطالبه بالزكاة. وكان الذين يقومون بهذه الأمور قلة من الناس، فلما تغيرت الأحوال صارت الدولة محتاجة إلى أن تحدد للناس التصرف وتدخل معهم في تنظيمه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتا فهي له، يمكن أن يقال أن ولي الأمر لما يمنع من الأحياء ما صارت ميتة في الجملة، وإنما صارت خاضعة لتصرف ولي الأمر. وهذا الشيء أيضا مشاهد، لو أن كل تاجر قادر أن يأخذ ما حول البلد التي يعيش فيها أخذها ولا اعتراض عليه، تحكم بالأرض ومنع من سيقوم بالعمل فيها. ولذلك الولاية العامة لها تصرفها. من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم ليس معناها الأراضي فقط، إذا سبق إلى صيد يصيده وليس بممنوع، أو احتطاب أو احتشاش وحصوى جمع الحشائش لبهيمة الأنعام عنده أو ليبيعها على الناس، فما دام سبق إليها فهي له. والأرض لها خاصيتها، من أحيا أرضا ميتة فهي له. في هذا الوقت الآن أصبحت من الصعوبة بمكان، في الجملة البلديات أعطيت الأراضي التي تكون عند القرى، تكون البلدية هي المسؤولة عنها، فلا يستطيع أحد يقول إن ما وجدته مناسبا للزراعة والغراس وغير ذلك سبقت إليه أنا أحق. تقدم للسلطة واطلب هذا الشيء عن طريقها، ولا شك أن تنظيم الأمور عن طريق السلطة والحرص على توزيعها على الناس في ميزان العدل هو الذي يحقق للناس المصلحة العامة. صلى الله عليك. وما يتعلق بحفر البئر، الآبار، هذا التصنيف هو ليس من النبي صلى الله عليه وسلم بالتحديد، وقولهم عادية يعني نسبة إلى القدم، لأن الناس لما يقولون هذا شيء عادي يعني هذا كأنهم من عهد عاد لقدمة، يعني بئر عادية كأنها بئر سبق أن وجدت ثم راح الناس عنها، فإعادة حفرها وبعثها يملك من بعثها 50 ذراعا من كل جانب، هذه على قدر حاجة الناس. الآن 50 ذراع لا تساوي شيء لمن يريد أن يغرس غرسا وزراعة وحبوبا، وإنما هذا اللي بين هذا الشيء البدية التي في أرض لم يسبق أن صار فيها إحياء 25 ذراعا. ثم هذه البدية أيضا في بعض المناطق التي يكون الماء بعيدا ربما يصل إلى حوالي 100 ذراع بحفر الآبار اليدوية، هذا 25 ذراع لا تبلغ ولا رشاء البئر الذي يستعمل في نزح الماء من الآبار، وإنما هو في الحقيقة لمجرد التمثيل. لمن حفر بئرا بدية وقيل له لا يملك إلا 25 ذراعا والبئر مثلا عمقها قد يصل إلى 50 باعا كما هو بالنسبة عندنا في المملكة في بعض المناطق، الآبار التي كانت موارد يصل عمقها قرابة 50 باع يعني 100 متر، 100 المتر تبلغ حوالي 200 ذراع على قليل، لكنه إذا حفر صار لها حرم بحيث لا يتعدى عليها. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب الجعالة، وهي أن يقول من رد لقطتي أو ضالتي أو بنى لي هذا الحائط فله كذا، فمن فعل ذلك استحق الجعل، لما روى أبو سعيد أن قوما لدغ رجل منهم فأتوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هل فيكم من راق؟ قالوا لا حتى تجعلوا لنا شيئا، فجعلوا لهم قطيعا من الغنم. نعم. هذا الجعالة هي اسم الجعالة لأن شخص يقول قد جعلت لمن يقوم بهذا العمل لهذا القدر من الأجرة، هي بمثابة الأجرة لكنها أجرة على عمل لم يتحدد وقته كاملا، وإنما يطلب ما يتحقق به، فمن شرد بعيره قال من رد بعيري فله كذا 10، قد يستغرق الساعي لرده وقتا طويلا وقد يرده بلحظات ويصل له ما حدده مالك الشيء من جعالة على رده إليه، وكذلك من كان له سيارة ضاعت من أو سلبت أو اعتدي عليها وعبث بها ولا يدري أين هي يقول من وجدها فله كذا ونحو ذلك. وأصل الجعالة هو الحديث المخرج في الصحيح، حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وهؤلاء من الصحابة رهط مروا على حي من العرب وضافوهم ولم يضيفهم أولئك الحي المشركون، فلدغ سيد ذلك الحي فسعى أولئك عرب ذلك السيد بذلوا كل ما يستطيعونه ولم يجد تجدي أفعالهم برأة اللديغ، فقال بعضهم لبعض لعل في هؤلاء الرهط راق، والرقية كانت معروفة عند العرب الجاهلية. أتوا إليهم قالوا لهم هل فيكم راقي؟ قالوا لا. فقال أبو سعيد بلى أنا أرقي، لكن ضفناكم فلم تضيفونا لا أرقي لكم إلا بجعل. فاتفقوا معه ومعهم على قطيع من الغنم، فجاء رضي الله عنه وقرأ على اللديغ الفاتحة 7 مرات، والحديث في صحيح البخاري وغيره. كلما قرأها نفخ على موضع اللدغة نفخ ومعه ريق، فلما انتهى من السابع قام الرجل كأنما لم يصب، فأعطوهم الأجرة التي اتفقوا عليها. ثم تحرج الصحابة رضوان الله عليهم يأخذون أجرا على كتاب الله، فاتفقوا أنهم لا يصنعوا شيء حتى يأتون نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال عليه الصلاة والسلام إن خير ما أخذتموه ما أخذتم عليه أجره كتاب الله جل وعلا. اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم. وقال لي أبي سعيد وما يدريك أنها رقية؟ كيف علمت أنها رقية الفاتحة؟ فأجاز النبي وطيب نفوسهم بأن قال جعلوا لي سهما معكم، فهم اتفقوا معه على شيء، وإنما اتفقوا على رقية. والرقية كما هو معلوم النبي صلى الله عليه وسلم سأله أصحابه وقالوا رقا كنا نسترقي بها في الجاهلية، فقال عليه الصلاة والسلام اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. ولم يحدد نوعا من الرقى صلوات الله وسلامه عليه، وإنما قال الممنوع الشرك، وما عداه من الرقى الصحيحة التي ليس فيها كذب وادعاءات باطلة، لأنها الادعاءات والكذب هذه من الغش ولو لم تكن شرك. فقال لا بأس بالرقى ما لم تعرضوا عليه رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة. وقال لامرأة علمي فلانة رقية العقرب، فالرقى كلها جائزة لكنها مع جوازها ليست هي الأكمل، فإن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب من صفاتهم التي استحقوا فيها أن يدخلوا بغير حساب ولا عذاب أنهم ما كانوا يسترقون، ما يطلبون من أحد الرقية، ولا يكتوون، ما يتعالجون بأي علاج دواء، وعلى ربهم يتوكلون، يعني يتركون شيئا مباحا توكلا على الله جل وعلا وثقة بأن ما قضاه الله سوف يكون لا محالة. لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتداوون، قال تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام الله. السلام عليكم. قال فجعل لهم قطيعا من الغنم، فجعل رجل منهم يقرأ بفاتحة الكتاب ويرقي ويدخل حتى برئ، فأخذوا الغنم وسألوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال وما يدريكم أنها رقية، خذوا واضربوا لي معكم بسهم ولو التقط اللقطة قبل أن يبلغه الجعل لم يستحقه. شخص مثلا له شيء فقد أو شرد بعيره أو عبده الذي في خبر كان والله المستعان، فقال من رده علي أو من وجده فله كذا، من وجده قبل إعلان هذا العقد عقد الجعالة فليس له حق، يعني ليس له حق لازم. وأما إذا أراد أن يعطيه المالك فلا حرج في ذلك، لكن ليس له حق يكون المالك ملزما ببذله. لو قال من رده علي فله كذا وكذا، فقال واحد لا هو عندي، ما استحق شيئا لازما. وأما في المعروف والشكر على أي عمل يقوم به الإنسان لغيره فبابه واسع. السلام عليكم. قال رحمه الله: باب اللقطة، وهي على ثلاثة أضرب. أحدها: ما تقل قيمته فيجوز أخذه والانتفاع به من غير تعريف، لقول جابر رضي الله عنه: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العصا والسوط وأشباهه، يلتقطه الرجل ينتفع به. هذا فيما يتعلق باللقطة التي لا تتبعها همم ورغبات عامة الناس، فالرجل الكريم الذي لا يبالي بما يضيع ليس عمدة في هذه الأمور، والبخيل الشحيح الذي يتناهى شحه أيضا ليس بحجة في ذلك، وإنما ما جرت العادة هو أن الناس لا يهتمون له الاهتمام البالغ، فما نوجد شيئا ليس بيد مالك ويظهر له أن همة صاحبه لا تتطلبه ولا يحتاج إلى جد واجتهاد في البحث عنه، جاز له كالعصا. لكن ليس كل عصا، بعض العصي لها ثمن عالي، إنما العصا الذي يؤخذ من الشجرة المبذول، وفي ذلك الوقت ما كانت العصي تساوي مبالغ، ولذلك الرمح له قيمته وهو على شكل العصا من حيث الجملة. لكن كلمة كالعصا هذه الأشياء التي تعتبر تافهة في نفوس عامة الناس، لا يتهالك من يفقدها في تطلبها. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الثاني: الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع كالإبل والخيل ونحوها فلا يجوز أخذها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها، معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها، ومن أخذ هذا لم يملكه ولزمه ضمانه ولم يبرأ إلا بدفعه إلى نائب الإمام. هذه اللقطة التي أشار إليها وأن من أدلة عدم تعرض لها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك ولها، هذه إذا كانت على الصفة التي ذكر أو مر ذكرها في الحديث: المياه متوفرة والمراعي متوفرة ويطلبها صاحبها. لكن إذا كانت إذا تجاوزت ديار الناس التي يعيش فيها ملاك مثل هذه الإبل وراحت يمكن يتولى عليها أعداؤهم وأمثال ذلك، وجب على الإنسان الذي التقطها إذا لم تحتاج إلى عناء وجهد أن يمسكها حتى يبلغها لصاحبها. في ذلك الزمن بهيمة الأنعام أشكالها معروفة، وإبل قبيلة كذا وإبل قبيلة كذا بعلاماتها الدالة عليها كالوسم تعرف ولا تتجاوز هذه المناطق. لكن في الأوقات المتأخرة إذا صار الاحتمال القوي أن هذه اللقطة يستولي عليها أحد إما بالذبح والاستهلاك غيره، فالإنسان يبذل ما يمكنه بذله. ومع ذلك لو كانت الآمنة إذا التقطها وجب عليه أن يسعى لصاحبها أو أن يسلمها للدولة التي هي المسؤولة عن أموال الأموال التي لا يعرف صاحبها. السلام عليكم. قال رحمه الله: الثالث ما تكثر قيمته من الأثمان والمتاع والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع، فيجوز أخذه ويجب تعريفه حولا في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد في أوقات الصلوات، فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه إليه بغير بينة، وإن لم يعرف فهو كسائر ماله ولا يتصرف فيه حتى يعرف وعاءه ووكاءه وصفته. فمتى جاء طالبه فوصفه دفع إليه أو مثله، إن كان قد هلك، وإن كان حيوانا يحتاج إلى مؤونة أو شيئا يخشى تلفه فله أكله قبل التعريف أو بيعه ثم يعرفه. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الغنم قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. وقالها أو للذئب، هذا يعطي حتى الإبل إذا عرف أنها إذا لم يعتني بها أتلفت بأكل أو غير ذلك. بالنسبة إلى ضالة الغنم عليه أن يمسكها لأنها لا تمتنع من صغار السباع كالذئاب. إذا كانت لا يمكن أن تبقى معه إلا بمؤونة ولا قدرة له على القيام بالمؤونة، ولا يستطيع أن يوصلها إلى جهة تحتفظ بالمفقودات أو الضائعات، جاز له أن يستهلكها أو أن يبيعها بعد ضبط أوصافها كاملة بما فيها السن وإلى آخره. ثم إذا جاء من يسأل عنها وأحسن وصفها تماما دفع له حقه، وإذا لم يأتي أحد وحال الحول ملكه. كذلك فيما يتعلق بما يكون محرزا في أوعيته من دراهم وذهب وحلي وغير ذلك، عليه أيضا إذا أخذها أن يعرفه، يبلغ عنه في المجامع التي يغلب على الظن أن يوجد فيها من يكون صاحب هذه اللقطة أو يعرف عنها وعن أصحابها شيء، دون أن يبين أوصافها، لأن إذا بينت أوصافها قد يدعيها من ليس أهل هو صاحبها. ولم يستثنى من ذلك إلا لقطة مكة شرفها الله، فإنها لا تلتقط، ولو وجدها لا يتملكها ولو عرفها كل عام. ولذلك إذا وجد لقطة هنا في مكة سلمها إلى جهة المسؤولة الدولة، لكن عليه هو أن يضبط الأوصاف عند تسليمها للدولة، حتى إذا جاء صاحبها أخبره إذا عرف أنه هو صاحب هذه اللقطة بما يبدي له أخبره. هذه اللقطة من نقود أو حلي أو غير ذلك إذا تم الحول وهو في كل مناسبة يعلن عنها ولم يأتي أحد ملكها، لكن بعد ضبط أوصافها ووعائها ورباط الوعاء إلى غير ذلك، حتى ويعده في أيضا في شيء حتى لو مات وجاء صاحبها لورثته تقاضوا منهم ثمن أو قيمة تلك اللقطة. الإنسان يحتاج في هذه الأمور إلا أن يعتني. نعم. السلام عليكم. قال: لما روى زيد بن خالد قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. وسأله عن الشاة فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، وإن هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان فيها. لا شك أن الذي سوف يعرفها لو كان هلاكه يرتب عليه أن يغرم لم تنع عامة الناس للتعرض لها، لكن إذا عرفها إذا كانت نقدا أو ذهبا أو فضة أو حلي ونحو ذلك بأن يحرزها بما يحرز مثله، فإذا تلفت دونها تعد منه ولا تفريط فلا شيء عليه، وأما إذا فرط فإنه يتحمل نتيجة التفريط. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: واللقيط هو الطفل المنبوذ، وهو محكوم بحريته وإسلامه، وما وجد عنده من المال فهو له وولايته لملتقطه إن كان مسلما عدلا، ونفقته في بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه، وما خلفه فهو فيء، ومن ادعى نسبته ومن ادعى نسبه ألحق به، إلا أن يكون كافرا ألحق به نسبا لا دينا ولم يسلم إليه. هذا اللقيط الطفل الذي يوجد إما في مسجد أو في برية أو في طريق ولا يدفع، يستطيع أن يدفع عن نفسه ولا يدبر ولا يستطيع أن يدبر أموره، هذا الذي يلتقطه يكون محسنا في عمله. وإذا كان مع اللقيط مال فالمال للقيط، إن كان محتاجا للنفقة أنفق عليه منه، وإذا لم يكن هناك مال فيتولى بيت المال بيت مال الدولة المسلمة الإنفاق عليه. والذي يلتقطه ويبلغ الدولة يكون تابعا له، لكن لا يكون تابعا له في النسب، فلا يقال فلان ابن فلان، وإنما يسمى ويكون أقرب شيء بما بالولاء، إلا أن الولاء له شأن في الميراث، والملتقط أيضا ليس ميراثه لملتقطه، فلو صار ذا مال ثم مات ولا وارث له فالصحيح أن ميراثه يكون لبيت المال بيت مال الدولة المسلمة. الأصل فيه إذا وجد في بلاد الإسلام أنه من المسلمين، حتى لو وجد في البلاد وفيها كفار لكن الولاية العامة للمسلمين فهو يحكم بإسلامه، ولا يسلم للكافر الذي يدعي أنه ولده إلا إذا أقام البينة الكافر أن هذا ينسب له. وفي وقتنا هذا تجددت الأمور وصار من السهولة أن يعرف، هل إذا لم يجد بينة عن طريق التحاليل المستحدثة، لكنها أيضا في استعمالها الشرعي لا تستعمل، يتقيد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يقال هذا يثبت بها النسب وترد إلى من يدعيها. نعم. صلى الله عليه وسلم. ما يتعلق بالكافر إذا ادعى، الكافر إذا ادعى أنه ابنه إذا أقام البينة الشرعية أنه ابنه أعملت، وإلا لا يقبل أن يدعي أنه ابنه ويسلم له إلا إذا كان في بلاد الكفار، وبلاد الكفار الأمر يرجع إليهم وليس إلى المسلمين. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب السبق. تجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها، ولا تجوز بجعل إلا في الخيل والإبل والرمي، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. هذه التي أجاز النبي صلى الله عليه وسلم المسابقة فيها لأنها يعني تتعلق بمصالح الأمة، تربية على الجهاد والدفاع عن الأنفس والأموال الأعراض والأموال، فالسباق على الخيل والإبل أو حتى على الأقدام، والرمي هذه الأمور الثلاثة هي التي أجازها النبي صلى الله عليه وسلم، والخل وجدت في عهده صلوات الله وسلامه عليه. المسابقة على الأقدام وجدت، والسباق على الخيل وجد، والرمي كذلك وجد، الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا وهم يترامون. لا شك أن الرمي مهم، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على إجادة الرمي. ما في لا شك أنه في كل وقت ما يناسبه، ورمي الوقت هذا ليس متيسرا لكل أحد، والله المستعان. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فإن كان الجعل من غير المتسابقين جاز وهو للسابق منهما، وإن كان من أحدهما فسبق المخرج أو جاء معا أحرزه ولا شيء له سواه، وإن سبق الآخر أخذه، وإن أخرجا جميعا لم يجز إلا أن يدخلا بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما أو بعيره بعيريهما ورميه رميهما، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن من أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. هذا السباق الذي إذا دخل احتمال أخذ الجعل أو ما جعل للسبق باطمئنان صاحب الفرس أنه لا يمكن أن يسبق، صار قمارا، يعني كأنما هو من الميسر المحرم. أما إذا كان المتسابقان أو المتسابقون كل واحد يؤمل أن يسبق ويخشى أن يسبق، وجعل مبلغ، إذا كان المبلغ جعل من خارجهما فأمره سهل، لأن إذا أعطاه هذا لا حرج عليه، لكن إذا كان منهما فلا يحل لأحد أن يأخذ مال أحد إلا إذا توفر السبب الذي به يستباح ذلك الجعل. صلى الله عليكم. قال: فإن سبقهما أحرز سبقيهما، وإن سبق أحدهما أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه، ولا بد من تحديد المسافة وبيان الغاية، وقدر الإصابة وصفتها وعدد الرشق، وتكون المسابقة في الرمي على الإصابة لا على البعد. في وقت المؤلف ما كان عند الناس إلا السهام والقوس، عد الرشق هذه إصابة السهام التي تؤخذ أيضا، والغالب أنها تكون من الأعواد الأخشاب الصلبة. أما وقتنا هذا فانتسخت كل هذه الأشياء وصارت من الآثار، القوس لا يستعمل، لكن هذه الأشياء التي أشار إليها في ذلك السباق إذا وضع كل واحد منهما مقدارا وجعل المحل الذي يكون وسطا بينهما، إن سبقهما أخذ ما جعله هذا وما جعله هذا، وإن سبق أحدهما الثاني أخذ ما يخصه. وفي وقتنا الآن سباق الخيل الذي يشاهد ويسمع عنه، لا أدري هل هو يقوم على مثل هذه الأسس أو لا، والله المستعان. وأيضا صار هواية وليس لتدريب يراد منه نصرة الإسلام والمسلمين، نصرة الإسلام والمسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الوديعة، وهي أمانة لا ضمان فيها على المودع ما لم يتعد، وإن لم يحفظها في حرز مثلها أو مثل الحرز الذي أمر بإحرازها فيه، أو تصرف فيها لنفسه، أو خلطها بما لا تتميز منه، أو أخرجها لينفقها ثم ردها أو جحدها ثم أقر بها، أو كسر ختم كيسها، أو امتنع من ردها عند طلبها مع إمكانه ضمنها، وإن قال ما أودعتني ثم ادعى تلفها أو ردها لم يقبل منه، وإن قال ما لك عندي شيء ثم ادعى ردها أو تلفها قبل، والعارية مضمونة وإن لم يتعد فيها المستعير. هذا في الوديعة. المودع الأصل أنه أمين، ما أودع صاحب الوديعة وديعته إلا هو مؤتمن على ما أودعه، فيصدق فيما يقول إلا إذا أخل بما ينبغي أن يعمل في مثلها، إن كانت مما يحرز في وراء أبواب مغلقة فتركها في العراء كان مفرطا. وهذا يعرف عن طريق العرف والعادة التي تجري بين الناس، من أودع كيس دنانير ذهب أو كيس دراهم فضة أو غير ذلك، فالشأن في مثل هذا أنه يوضع في الخزائن، إذا فرط في موضعه تحمل نتيجة تفريطه. إذا رد الوديعة وقال رددتها واختلفت أقواله بما يقول مرة هكذا لم يقبل منه، وإذا قال ما لك شيء عندي ليس معناه كالوضع اللي يقول ما أمنتني، أو كالذي يقول رددتها إليك، إذا قال ما لك شيء عندي ثم قال عند المناقشة رددتها، اللي يقوله ما لك شيء عندي يعني يفهم يتدل على أنه أيضا ردها، لأنه إذا أودع شيئا ثم رده إلى صاحبه وقال ما لك شيء عندي كان صادقا في ذلك. أما إذا قال ما أودعتني ثم قال لا رددتها لك صار كذب نفسه، فلا بد أن يثبت أن الرد، وإلا لزمه، لأنه إذا اعترف أنه أودع وأنكر ثم أقر صار يحتاج إلى يعني صفة الأمانة والثقة نزعها الإنكار، يعني لو لم ينكر ثم يعود يعترف وإنما فقط نفى بقيت الأمانة في موضعها، لكن لما ينكر مقتضى الأمانة ثم يدعي أنه رد يصير إنكاره الأول يقضي على ما كان من حسن الظن به. أما إذا قال لا شيء لك عندي ثم قال لما علمت أنه سبق أن أمنه قال رددتها، فقوله لا شيء عندي يصدق على معنى رددتها لك، لكن إذا اضطربت أقواله ففي هذه الحالة يحتاج إلى ما يثبت ما يدعيه من الرد، أو إذا ادعى التلف عليه أن يثبت التلف بما لا يصاحبه تفريط أو جناية. قال والعارية مضمونة وإن لم يتعد فيها المستعير. العارية كالأمانة، يعني لما أعار هذا الشيء ما أعاره هذه السلعة أو هذه الدابة أو هذه الآلة إلا أنه واثق به يراه أمينا، فيعامل كما يعامل المودع فيما يدعيه من الوديعة التي كانت عنده. ما يطلب من المودع يطلب من المستعير، وما يختل فيه معنى الأمان الذي عند المودع يختل أيضا عند المستعير. لو قال لم أستعير منك شيء ثم لما رأى أنه سوف يثبت قال رددت العارية عليك احتاج إلى الإثبات في هذا الأمر. انتهى كتاب البيع، أسئلة كثيرة بس نقف عليه. أحسن الله إليك. الأسئلة كثيرة ولعلنا نأتي عليها إن شاء الله جميعا. هذا سؤال يقول سمعت الشيخ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له، هل هو من جهة التشريع أو من جهة كون النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام؟ لا هذا تشريع، لأن قول من أحيا أرضا ميتة فهي له هذا تشريع، لأنها لهذا المحيي، ولا يرد ذلك إلا بأمر آخر، والأمر الآخر هو أن ولي الأمر من حقه أن يحد من الاستيلاء على المباح، لأن ولي الأمر لا يحرم الواجب، لكن بإمكانه أن يحد من استعمال المباح، فإذا كان ولي الأمر لم يمنع الناس فهذا تشريع، ولو كان تصرف إمام لكان انتهى بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس ساروا على هذا الأمر قرون كثيرة، وإن كان في مذهب الأحناف من الأصل أنهم يشترطون إذن ولي الأمر في الإحياء. نعم. صلى الله عليكم. كذلك يسأل ويقول حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب قوله ولا يسترقون، لو قال قائل إن معنى ذلك لا يسترقون الرقى الشركية، ويقول بأن الحديث بهذا يستقيم بهذا التقييد، ويقولون في الذين لا يكتوون أي لا يكتوون خشية المرض، فما رأيكم بهذا القول جزاكم الله خيرا؟ لا لنطق الذي نطق بهذا الكلام يعرف ما يقول تمام المعرفة، والذين سمعوه ويقول هذا الكلام يعرفون مقصده في ذلك تمام المعرفة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأما لو كانت المسألة الشركية ما صار أنه انتفاء الشرك يدخل بدون حساب ولا عذاب، وإنما ذكر أنهم الذين لا يسترقون. ولذلك في لفظ في صحيح مسلم لا يرقون، واعترض على هذا اللفظ وقيل لا هذا من الإحسان، وإنما لا يطلبون الرقية. والكي أن بذكر أن الكي فيه شفاء، إن كان الشفاء في شيء من دواكم في شربة عسل أو كية نار، وأنهى أمتي عن الكي. فهذا الإراد الذي مر في السؤال إراد غير وارد. نعم. السلام عليكم. وهذا كذلك يسأل عن الرقية ويقول إن الرقية المرادة في 70,000 الذين لا يدخلون الجنة وطلب الرقية من الغير، أما إن أحد رقى الشخص من غير طلبه كفعل عائشة للرسول صلى الله عليه وسلم وجبريل مع رسول الله لا يكون داخل في هذا الحديث. النبي صلوات الله وسلامه عليه أمره كله تشريع، قبوله الرقية هو مشرع إن هذا أمر جائز. قال جبريل بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك، وعائشة في رقيتها هذا يدل على الجواز. والنبي صلى الله وسلامه عليه ما يتركه أو ما يفعله كل ذلك تشريع للأمة. النبي لما صلى الله عليه وسلم ذكر 70,000 اللي يدخلون غير حساب ولا عذاب، لا شك أن الأمر هالة الصحابة يدخل بدون حساب ولا عذاب ولا يناقش، وخاضوا فيها كما هم مذكورون في الحديث، ورجع إليهم قام النبي من عندهم ثم رجع إليهم، فلما ذكروا له قال هم الذين لا يسترقون. ولو كانت لا يرقون كان يأثم الراقي إذن، يعني عندما ما يكون له أجر، لكن الراقي قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، هو مأجور الراقي. نعم. السلام عليكم. هذا سؤال يقول من خرج إلى البرية ووجد شاة وضبط وصفها هل يجوز أكلها؟ إذا وجد في البرية ولا حولها أحد يتوقع أن ظلت عرضة للهلك جاز له، إذا كان لا يستطيع أن يحملها ويصلها إلى أهلها أو يصلها للمكان الذي قد يغلب على الظن أنها لهم جاز له في هذه الحالة إذا ضبط أوصافها كلها أن يأكلها وأن يبلغ عن ذلك. السلام عليكم. هذا سائل يقول لي أخ وكيل لشركة أجنبية وهو المسؤول عن تعاملاتها مع الدوائر الحكومية والتجارية، هل يجوز له إن اشترى أرضا لحساب الشركة أن يأخذ عليها ساعيا من البائع دون علم الشركة، وكذلك دون أن يؤثر الساعي على مصلحة الشركة في موقع الأرض وقيمتها، علما أن السعي قد يصل إلى مئات الألوف؟ أحسن الله إليكم. لا يجوز إلا بموافقة الشركة. الوكيل لا يكافئ نفسه بشيء عن وكالته، ولا يبيع على نفسه ولا يشتري منها إلا بإذن من يعمل عندهم في هذا العمل. وإن كان عرف سعد حتى ولو كان عرفا أن يبيع ويشتري يشتري، هو لا بد أن يعلمهم بأنه يأخذ سعي، ثم هو إذا أخذ سعي قد يقدم من يتوقع أن يتعامل معه السعي الوافي. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول بعض الرقاة في عصرنا يكتسبون من رقيتهم للناس ويستدلون بحديث اللديغ، فهل الاستدلال صحيح؟ كيف؟ يقول بعض الرقاة في عصرنا هذا يكتسبون من رقيتهم للناس ويستدلون بحديث اللديغ، فهل الاستدلال صحيح؟ الحديث واضح، النبي قال للصحابة إن خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله القرآن، ثم تطيبا لنفوسهم قال اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم. لكن أن يكذب ويقول هذا رقيته كذا يتكسب بهذا الأمر ينبغي أن يحذر الإنسان في هذا العمل. نعم. أحسن الله إليكم. كذلك يسأل ويقول: ألا نستطيع تحديد اللقطة التي لا تتبعها همة أوساط الناس بالريالات في عصرنا هذا؟ إن أقول مثلا ما قيمة 30 ريال لا يحتاج إلى تعريف، وما زاد فيعرف. أخشى يتدرج الأمر إلى 50 هم يتدرج إلى 60 والـ100 وهكذا. الفقير تتبع همته 30 ريال تعم مصروف يوم كامل، لكن ما في تحديد. الله يحسن إليه. النبي ما حدد، الصحابة ما حددوا، وإنما ربطوا في العرف العام. إذا كان الواحد إذا سقط من 30 ريال لا يبالي بها يكون هذا صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يسأل يقول: هل يجوز التقاط لقطة الحرم مما تقل قيمته ولا تتبعه همة الناس؟ إذا كان شيئا تافها فهذا أخلا في عموم جواز التقاط الأشياء التافهة التي لا تلحقها همم الناس. ونصيحتي لمن وجد نقودا في الحرم وتوقع أن لا يأتي صاحبها ريال أو 10 أو شيء من هذا، أن يتصدق فيها على الفقراء بنية صاحبها. نعم. أحسن الله إليكم. المؤلف لم يتطرق إلى لقطة الحرم، هل أفردها في مكان آخر أو لا أحكام في موضع آخر؟ في الحج يمكن. أشار إليه الحج. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول السؤال يقول: علمنا من خلال حديثكم أن سورة الفاتحة صالحة بأن تكون رقية شرعية، فلماذا نجد الآن أن الرقية محصورة في أناس معينين مع العلم أن الجميع يحفظ السورة عن ظهر قلب؟ أم الحكمة في الراقي الذي يرقي؟ شكر الله لكم. هو في الحقيقة غير محصورة، الجهة المسؤولة ما نصبت رقاة يرقون الناس، وإن هؤلاء الرقاة اللي يرقون الناس هم الذين نصبوا أنفسهم. والجهة المسؤولة قد تعثر في كثير من الأحوال على أمور ما كان ينبغي أن يفعلها الراقي، ولا سيما عندما يرقي النساء. وأما أنها رقي لا شك الحديث الصحيح في صحيح البخاري وغيره قال ما أدرك أنها رقية، ثم إنها أفضل سور القرآن، هي أم القرآن، لكن هي تحتاج إلى أن يكون الراقي صاحب تقوى، يخاف الله، يتورع، يتجنب الشبهة، يحذر على لدينه. ولهذا تجد الشخص معلوماته قليلة جدا ورقيته نافعة، وشخص واسع المدارك وجدوى رقيته ضعيف. نعم. السلام عليكم. وهذا يسأل عن قال: بناء سور حول الأرض الموات، هل يعد هذا إحياء للأرض؟ نعم، هو إذا أحاط الأرض بسور ولم يكن هذا العمل ممنوعا من السلطة فإن هذا إحياء. فوق هذا يذكرون هذا كثيرا في عامة الكتب الفقه، أن من أحاطها بسور فقد ملكها. نعم. وهذا يسأل عن وضع الجعل على المسابقات الرياضية والترفيهية من غير متسابقين. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن كل له يلهوه ابن آدم فباطل إلا 3 أمور، وهذه 3 أمور ليس منها الرياضة. كل ما له يلهوه فباطل إلا ما كان من ملاعبته لفرسه تدرب الفروسية، أو ملاعبته لزوجته، أو تعلمها الرماية. هذا له هذا ليس بباطل، وما سواه فهو باطل، ومن ذلك الرياضة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن حكم شركات الليموزين التي يكون أجرها محددا كل يوم مثلا ب130 ريالا، فما زاد فهو للسائق، مع أن في جهالة. وإن كان في جهالة، إذا قال مالك السيارة إذا أحضرت لي 130 ريال فما زاد عنها فهو لك، لكن ما يقول له تحضر لي 130 عملت أو لم تعمل، لأن تنقلب صارت أجرة، أجره السيارة بهذا، هذا لا يجوز على خلاف نظام الدول. لكن إذا قال له اشتغل واعمل إذا وصلت 130 ما زاد عنها فهو لك، 10-20 أكثر أقل. نعم. ولو لم يخبر يعني قال إني درت في الرياض ولا جبت إلا من 50 ريال. عبد ما دامت إنه بهذه الصفة فحدث ولا حرج. كل أصحاب السيارة ما محصلين شيء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا لأن هذا هي أمانة، ولا بد أن الأمين يكون أمينا حقا. ثم الآن صار بالإمكان ضبط رقم السيارة ومسارته، إذا دار 100 كيلو قال ما حصلت شيء أبدا، لماذا راح تهرب المراويح؟ أحسن الله إليكم. كذلك هذا سؤال يقول: هل المعلم يعطي درجات لطلابه وهم لا يستحقونها؟ الأمانة مطلوبة، ولا يحل لإنسان أن يعطي شخصا علامات لها أثرها في نجاحه وهو غير صادق، لأن هذا من الغش والتزوير. لأنه مثلا إذا اختبرهم وأعطى واحدا 50 درجة وهو لا يستحق إلا 10، رفع قدره بهذه الزيادة وهو لا يستحقها، يكون غاشا له وللجهة التي يعمل فيها. ثم لفرضنا أنه أعطى طلاب هذه المدرسة كلهم درجات عالية، إذا لم يكن في الدولة سوى هؤلاء أهل أمر، لكن هؤلاء إذا أخذ درجات عالية صاروا ممتازين في نجاحهم، فقدموا على من هو أجود منهم بسبب هذا التصرف. نعم. ولكن لو حصلت ظروف مثلا الطلاب وكان بعضهم جيد ولكن الاختبار ما أدى أداء جيد لظرف مرضه فقدره على اجتهاده في سابق الأيام وزاده في الاختبار، هذا يختلف. لو كان شخص عرف أنه متفوق ولكن طرأ عليه ظرف جعل هذا، فيزيد المدرس لا لرغبة في نفس المدرس، لكن ما عرف عنه إلا الجودة والاجتهاد، وعرف هذا الطارئ الذي طرأ عليه فارتبك. ولنفرض أنه في الطريق حصل صدم سيارة اللي هو فيها، فلما جاء الاختبار ضاعت كثير من أفكاره. إذا كان يعرف أنه كان في السابق في وضع ممتاز وإنما بنى أعطاه هذه الدرجة على هذا، إذا لم يمكنه أن يعيد اختباره فلا حرج. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: في السبق يفهم منها أنه لا يجوز مسابقات القرآن الكريم، فهل هذا صحيح؟ مسابقة القرآن الكريم لا يوضع للسباق أجرة من المسابق ومال يوضع، وإن شخص متبرع للمتفوقين يعطيهم، هذا خلاف ما ليس كالسباق. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: فقدت سيارتي وقلت من يجد سيارتي فله 10,000 ووجده بعد سنة، وقالوا هذا الشخص الذي وجده في مكان كذا ولكنه يعمل في الشرطة وعندما وجدها لم يكن في عمله ذلك اليوم وإنما خرج لتمشيته هو وأهله فوجد السيارة، هل يستحق الجعل؟ لا شك إذا كان الأمر توفر فيهما في هذا الذي وجدها ما يتطلبه أمر تحقيق وضع ذلك الجعل، فلا يمنع من ذلك أنه يعمل في هذه الجهة الأمنية إلا إذا كان وجدها في وقته وصد عنها حتى يجدها في وقت الفراغ ويقول أني وجدتها في وقت فراغي، فهذه أمانة لا بد أن يكون الإنسان فيها أمينا. نعم. وهذا يسأل، قال: رجل لبس الشراب وانتهى مدة المسح لكنه نسي أنه انتهى وواصل المسح، ما حكم الوضوء والصلاة؟ هل يعيد الوضوء ويعيد الصلاة؟ نعم، يعيد الصلاة، يتوضأ ويعيد الصلاة اللي صلاها بدون وضوء، لأنه لما انتهت المدة صار كأنما صلى دون أن يغسل قدميه. نعم. صلى الله عليكم. وهذا يسأل عن حكم إنكار تلبس الجن بالإنس. هذا يقول: ما حكم إنكار تلبس الجن بالإنس؟ نسأل الله له العافية حتى لا يكون هو يقوم التأكيد به. لو يقرأه في كتب أصابه ويقرأ القرآن كأنما يتخبطه الشيطان من المس، القرآن يأتي بحكايات لمجرد التسلية، أو النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بأشياء لمجرد التسلية. نعم. أحسن عليكم. وهذا يقول: هل مسائل إحياء الموات تخضع للسياسة الشرعية؟ هي تخضع لأمر السلطة، إذا رأت الدولة أن إحياء الأرض الموات لا بد لها أن ينظم عن طريقها، فإن يدخل تحت أطيع الله وأطيع الرسول والأمر منكم، وطاعة ولي الأمر واجبة إلا إذا أمر بما لا يستطاع أو أمر بترك أمر متعين على الناس، القيام به كان هذا. وأما مجرد كون ولي الأمر يأمر بعدم التعرض للأشياء التي هي مباحة، قطع الشجر، ولي الأمر يملك أن يمنع قطع الأشجار النابتة في البرية، الأصل فيها أنها مباحة، ولذلك ما يخضع للنظر وسياسة ولي الأمر ينبغي للمسلم أن يكون حسن الانقياد. نعم. السلام عليكم. وهذا يسأل عن حكم المشاركة في الاحتفال بعيد رأس السنة، وإذا كان هذا الأمر لا يجوز فهل يجوز التهنئة، علما بأنهم يقدمون لنا التهاني في أعيادنا ويشاركوننا الأفراح، فما حكم المبادرة جزاكم الله خيرا؟ هذا السائل يقصد عيد رأس السنة النصر الميلادية. نعم. لأن استدلاله بأنهم يبادلوننا، أول شيء رأس السنة الهجرية ليس عيدا، والعيد في الإسلام إنما هي الأعياد التي أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عند العرب أعياد كثيرة فبطلت، أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن الله عوضنا بعيدي الفطر والأضحى، فلا عيد للأمة الإسلامية حقيقي سوى هذين العيدين. وأما رأس السنة الهجرية فليس بعيد، وأما تهنئة النصارى بيوم عيد الميلاد فهذا أيضا من المنكر الذي يجب على المسلم أن يتجنبه. نعم. أحسن الله إليكم. كذلك يسأل ويقول: هل يجوز الاستدلال بحديث مسابقة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة على جواز فتح المجال أمام الرياضة النسائية؟ لا بأس، تسابق الرجل هو زوجته فقط، وهذه رياضة خاصة فيما بينهما، وإذا سوى رياضة في البيت أو في مزرعة الواحد منهما لا يطلعها سواهما فلا حرج في ذلك. وأما هذه الرياضة الذي يطالب بها الحريصون على تغريب البلاد فهذه رياضة عواقبها وخيمة، والمطالبون بها حسن الظن بهم غير متوفر، ونسأل الله العافية. وهذا يقول: هل يجوز أن نقول أن الأصل في الأراضي الآن مملوكة للبلدية؟ ولي الأمر أعلن أن ما كان يحيط بالقرى تكون هذه من خصائص البلديات، وما كان في الطرق العامة فالجهة أيضا المسؤولة عن الطرق العامة، لا يعتدى على ما يكون بجانبها. ثم التملك العام يرجع لولي الأمر. صلى الله عليكم. وهذا يقول: أقوم بالتعاون مع أحد الجمعيات الخيرية وأجمع لهم الصدقات والزكاة من المحسنين، وتكافئني الجمعية بإعطائي 10% من كل مبلغ يصل إلي عن طريقي، فهل يحق لي أخذ هذا المبلغ؟ أحسن الله إليكم. بالنسبة للجباية، الله جل وعلا ذكر أن جبات الزكاة لهم حق في الزكاة والعاملين عليها، لكن هؤلاء الذين يتلقون الزكاة هل يملكون هم هذه من خصائص ولي الأمر؟ هو الذي يتولى إعطاء جبات الزكاة. وأما شخص جمعية خيرية وإن كانت نواياهم إن شاء الله طيبة، يعطون على من يجمع لهم من هذه الزكوات جزءا منها، وبذلوها إنما بذلوها للفقراء والمساكين. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: رجل قال لمن يدلي عن ما فقدت فله مبلغا من المال، ووجد شخص هذا المفقود ولكنه لم يستطع الوفاء بما التزم به، فهل يكون ذلك دينا في ذمته؟ إذا كان الذي ما وفى بما في الذمة صاحب الشيء المفقود لما رد له ولم يدفع ما وعد، والذي رده له عمل فيما قام به ورده، فما لا شك أن هذا الشيء في ذمة صاحب الحق، صاحب الشيء الذي حدد جعالة لمن يأتيه به. نعم. وهذا يسأل يقول: هل لو أنفق أحد على اللقطة سنة وجاء صاحبها، هل يدفع له إليه أو يدفع لهذا الواجد قيمة الرعاية؟ ما أنفقه الشخص على اللقطة لا شك أنه على صاحب اللقطة، لكن إذا كانت هذا الإنفاق يبي يأتي على ثمن اللقطة وزيادة وزيادة، فهذا يدخل تحت أن احتفاظه بها يرتب على صاحبها خسارة لا يكون على مقتضى ذلك، تدخل في حكم أن تباع وتحفظ قيمتها. وهذا طلب يسأل الله أن تدعو لقريبيه لأنهما مريضين، وكذلك يسألك أن تدعو له بحفظ القرآن والهمة العالية في طلب العلم والصبر على تحصيله. أسأل الله جل وعلا أن يشفي مرضى المسلمين، مرضى القلوب ومرضى الأبدان، وأن يوفق كل راغب بالخير للأخذ بأسباب تحصيل ذلك الخير، ومنه ما يتعلق بحفظ القرآن، وأن يصلح حالنا وحال المسلمين، إنه جل وعلا مجيب الدعاء. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.